عليك يا ابو شريف. تمام نبدا لك العبد. نعم. ان في ذلك تقال عليك ربنا يا الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله لعبرة لمن يوجد رفع سمكها فسواها. أنا القادر العظيم. لا لمن يخشى لعبارة رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها. عاوزين نسمع الفتحة. ما تحرموش الفتحة. قول له عاوز يسمع الفتحة. والأرض بعد ذلك دحاها. تعليك يا رب عظيم أول ضيف عليك تكلم الله فإذا جاء وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي أما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت